وأن يكتب لنا ولهم الأجر والطاعة. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تمام.